بمناسبة ذكرى 59 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إيل بقيادته للثورة على هدى سونغون، أقامت وزارة القوات المسلحة الشعبية جلسة العرض السينمائي يوم 22 على الاثنين تكريما لحياة الملهكين العسكريين الأجانب لدى بلادنا. دعي إلي أفراد الحية وشارك فيها ضباط الجيش الشعبي الكوري. تفرج المشاركون على الفيلم الوثائقي لبلادنا الوطن المزدهر بالسلاح المتجتر من جبل بكتو. يروي الفيلم التاريخ المفتخر لثورتنا التي استحلت بالسلاح في ظل الفكرة المبتكرة لزعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الخاص بسونغون وقيادتهما وسجلة نصرا دائما بالسلاح.